أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا يساوم الناس في هذا المجتمع على أمر جاء به الشرع، فكيف إن كان من حاجة مرضية تدفع لهذا الأمر؟ يتسامع المرضى دائما عن أساليب استشفاء خارج حدود المشافي والمصحات. فلان يرقي الناس في بيته، وشيخ يقرأ على المرضى في مسجده، وآخر في مزرعته أو استراحته. غالبيتهم يقرؤون على المرضى بآيات من كتاب الله وبعض أدعية مأثورة. قلة تعبث بهذيان عشوائي، والمريض قد تقوده حاجته وقلة ثقافته الشرعية لطرق أقرب باب منهم أو أكثرهم جماهيرية. أما وقد جاء لهذا العمل من تأصيل في الشرع، فكيف هي الضوابط؟ ومن الصادق من التاجر؟ وكيف يفعل من أعياه التنقل على الأبواب طلبا لأسباب الشفاء؟ نحن نؤمن أن القرآن شفاء، شفاء من كل داء. الرقية الشرعية هذا كتاب الله وسنة رسوله، يعني يبدو لي أنها معروف أن الرقية الشرعية يعني جائزة، ويعني ويفضل أنه فعلا أنه في رقية شرعية دائما. الرقية الشرعية يعني دات لها الشريعة في الكتاب والسنة. والله حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأن هناك من تطبب، يعني من عالج بأم الكتاب اللي هي الفاتحة، وأخذ على ذلك على هذا أجر، والرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما أنكر عليه في ذلك. المبالغ هذه هي رقية شرعية، يعني ما أظن المطلوب فيها مبالغ طائلة، يعني أنها توصل لحد المبالغ الطائلة. ممكن ياخذ مبالغ معينه، يعني مقابل انه فرضا احيانا يستخدم ما يستخدم زيت، يعني مبالغ عينيه هذه لا مانع، يعني من حقه. لكن بعض المشايخ يطلب يعني كل جلسه تاخذ منه مبلغ معين. لنفرض انسان اصيب بمس وطاح وانكسر، هل نقول له لا ما تجبر كسرك؟ لا، انت تحتاج الى العلاج الحديث، كما انك تحتاج الى الرقيه الشرعيه. والله لا، لأن العلم تقدم والطب تقدم طبعا، فلازم الواحد يعني يراجع أطباء ويمر عليهم، إذا ما فاد يعني يكون البديل يعني الرقية الشرعية. لا شك أنها لا تغني، ولا شك أنها يعني أن الرقية فيها فائدة، لكن أحيانا بعض المرضى يكون مريض جسدي، يعني عنده مرض معين. الرقية الشرعية أنا أعتقد أنه تحتاج إلى تنظيم وتقنين، تدخل فيها الهيئات الشرعية وتدخل فيها كذلك وزارة الصحة. المفروض أن في جهة، لأن الحين نسمع بمشاكل كثيرة بسبب الرقى والعيادات الشرعية. والله أكيد شيء جيد، لأنه يعني في يعني أقلها أنه تكون أنت مرتاح للشخص هذا اللي يعني الجهة مسؤولة عنه، فأنت تجي وأنت يعني متأكد أنه عنده تصريح ومتأكد أنه ما راح يستغلك. أرى أنها مجدية فعلا، لأنها ستثمر أكثر من المضرة التي ترتبت عليها بانتشارها الفظيع. الرقية الشرعية ليست للشياطين، للجن والإنس، للجن والسحر والمس والعين، وتوقف على هذا المعالج، على هذا العلاج. لا، الرقية الشرعية شفاء حتى للأمراض العضوية. لكن ما يجي واحد مكسور تنيده ولا رجله وقال والله أنا أرقى علي وأنا والله ما أنا مجبر الرجلي، هذا مو بصحيح. هذا لابد العلاج المادي والمعنوي في حالات معينة. مثل واحد مكسور ممكن أنه انكسر والله منحوت من ركضه ومن مشيه من سرعته او من زين خطه، انكسرت ايده ولا ذا، لكن انه ما تزينه وتتجبر. احيانا تاخر شفاءه الا بعد الرقيه، خاصه اذا كان الاصابه عن طريق عين. لكن لو ما كان عن طريق عين، مثلا امر من الله صار عند الإنسان مثل جرح لم يبرى، نزيف، سرطان، الإثارة السرطان. يعني كثير من الناس خاصة في دكاترة أنا جلست أنا وياهم في مناظرة وطبعا تطرقت لبحث دول الخليج ومن كبير الطب النفسي من الكبار يعني هذا يشهد له الجميع هذا، لكن أنه لا يؤمن بالرقية، ولكن في عمله أنا أشهد له في عمله أنه طبيب محترم ممتاز قادر، لكن أنه ليس لا يؤمن بالرقية الشرعية، لا يؤمن. وعندما أني أنا استاذنت الحضور واستاذنت الجميع وقلت أنا أثبت لك الآن إنه الآن الرقية الشرعية إنش فيه شفاء، وأثبت لك من المرضى اللي عندك موجودين، ما أجيب لك أنا من عندي، أنا أطلع معك وأقرأ عليهم وأطلع لك واحد أثنين من أنت الآن تتهم تقول عندهم هستيريا وتقول عندهم من الأمراض تسمى أي مسمى، ولكن إنه سحر اللي عندهم بعضهم. فقرأت على المحاور فسقط طبعا، فقرأت على مجموعة عنده قدامه الآن قال أنا أبصم لك. ليش؟ لأنه مسلم هذا الشخص، هذا الشخص مسلم ولهذا آمن بهذا الشيء. لكن أنا لست مجبورا أنا بكل إنسان أني أجي وأقنعه وأقول له تعال أنا أقرأ على كذا، أنا أقرأ على ذا وأقرأ على ذا وأنت تشوف. ولهذا علاج السرطان يشفى تقريبا من 1 إلى 2 بالعشرة من الذين قرأنا عليهم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حتى الرقية دخلتها التقنية، فوجدنا الآن رقية بالجوال ورقية عبر الهواء ورقية إلكترونية. فما هي حقيقة الرقية أو ما يتعارف عليه الناس بهذا الاسم؟ أولا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن شفاء كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا ورد في آيات كثيرة جدا، والعلماء والفقهاء والمفسرون ذكروا الشفاء وأنه أنواع. أول ما يكون من الشفاء ويجب أن يكون هو أول ما يذكر أن القرآن شفاء للقلوب، شفاء من أمراض الشهوات والتعلق المفرط بالدنيا والهموم والغموم. فالقرآن في هذا المعنى العظيم الذي يجده كل قارئ في نفسه. أيضا القرآن في شفاء للعقول، وهذا مما ينبغي أن يذكر أيضا، أن كثيرا من الشبهات وكثيرا من الواردات وكثيرا من الإشكالات إذا أقبل الإنسان على القرآن وجد بإذن الله تعالى شفاءها ودواء، لكن لن يجد هذا الشفاء بمجرد القراءة كما قال سبحانه ومنهم أميون، يعني عن اليهود لا يقرؤون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. أماني يعني قراءة فقط، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري، وإنما يستفيد عقل وقلب المؤمن الذي يقبل على القرآن ويتدبر القرآن ليتدبروا آياته. أيضا القرآن شفاء للنفوس من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية واقع، وكثير من الناس بل أغلب الناس يعانون حالات من الحالات النفسية، إما مسحة من الاكتئاب أو القلق أو الحزن أو الخوف من المستقبل أو القلق من الواقع أو الندم على الماضي. فالقرآن فيه تسلية وتسلية للنفوس، وفيه شفاء للأبدان أيضا، وهذا واقع. ومما يدل عليه ما رواه البخاري في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه وأصحابه لما قرأوا على اللديغ سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله سبحانه وتعالى بقراءة وبركة قراءة هذه السورة وشفي وقام، وأخذوا منهم عطاء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم. هنا بعض الناس يتمسكون بهذا الحديث في أخذ عطاء على الرقية، والحقيقة أن هذا ينبغي أن يكون لديه بعض الوقفة، لأن الرقية والقرآن ليس للاسترزاق وكسب المال. هؤلاء الصحابة وقع لهم قصة أنهم طلبوا أو أنهم نزلوا ضيوفا على هذه القبيلة فأبوا أن يضيفوهم، وهنا ذكر قصة موسى لما دخلوا القرية هو والخضر فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم أبوا أن يضيفوهم، فكأنهم أخذوا حق الضيف منهم بهذه الطريقة. أما أن يكون الإنسان يجعل الرقية هي مصدر رزقه وقد يشترط على الذي يأتيه أموالا طائلة أحيانا ولا يقرأ أو يرقى إلا بها، وقد يستغل ضعف بعض الناس أو وجود المرض عندهم أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يحذر منه. كذلك الإفراط في قضية الاعتقاد بشخص معين، نحن نجد هذه القصة في السنة النبوية أن صحابيا قرأ على رجل مريض، لكن لا نجد أنه والله بيوت المدينة المنورة كان فيها أماكن متخصصة للرؤية يقف الناس عليها أرتالا ومجموعات بكميات كبيرة وتضربهم الشمس أحيانا ومواعيد وأشياء طويلة، مع أنني في الواقع أقول في مثل هذا العصر الذي كثر الناس فيه وتنوعت الحاجات، أعتقد أنه قد يكون من المناسب فعلا أن يكون ثمة بيوت للرقية تحت إشراف إحدى الجهات المختصة، إما وزارات الشؤون الإسلامية أو جهات طبية أو أي جهات أخرى، بحيث أنها تستطيع أولا أن تتأكد من جدارة وكفاءة هؤلاء الأشخاص من الناحية العلمية والمعرفية، ثانيا كفاءتهم من الناحية الأخلاقية، لأنك قد تجد بعض الرقاة قد يخلو مثلا بالنساء وقد يتحجج بالرقية بأن يقترب من المرأة أو يمسها حيث لا يجوز أن يمسها أو ما أشبه ذلك. كذلك بعض الرقاة ربما يشيعون ويروجون عند الناس بعض الخرافات وبعض الأوهام وبعض الأساطير، ونفسية المريض تتقبل مثل هذه الأشياء، فيكون من جراء ذلك تدميرا لنفسيته وحشوا لعقله وقلبه بمعاني مردولة، بدلا من أن يربى على الخوف من الله والاعتقاد بما عند الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجود مثل هذه الدور والبيوت تحت إشراف معين وبضمانات واختيار وانتقاء وضبط، هذا قد يكون هو الأفضل، وقد عملت به عدد من البلدان الإسلامية في دول الخليج وغيرها، وأعتقد أنه في النهاية خير. زد على ذلك تربية الناس على أن يقوموا هم برقية أنفسهم، يعني لن تجد أخلص منك لنفسك، فأنت اقرأ. ثم الرقية ليست صناعة صاروخ، ليست أمرا معجزا، الرقية قراءة الفاتحة التي قرأها أبو عبيدة على الرجل الذي من هو المسلم الذي لا يحفظ سورة الفاتحة وهو يقرأها في الصلاة، أو تقرأ هذه السورة الكريمة على أولادك، من هو الذي لا يحفظ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهي أعظم آية في كتاب الله كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره، من هو الذي لا يحفظ سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، أو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر في آخر عمره. فإذا الرقية ليست أمرا معجزا، الإنسان يرقي نفسه وينفث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كما في الصحيح جمع كفيه فقرأ فيهما ونفث فيهما ومسح وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، فعل ذلك 3 مرات. كذلك أن يرقي الإنسان زوجته أو بهذه الطريقة، أو يرقي أطفاله الصغار ويسمعهم القراءة، لئلا يظن الناس أن هذا الإنسان يجمجم ويغمغم بكلمات غير مفهومة، وإنما هو قرآن وذكر وأدعية واردة في الكتاب وفي السنة النبوية. من الأخطاء الكبيرة أن يظن بأن الرقية هي بديل عن العلاج الشرعي العلاج